عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمام يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمام ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. وهذا الحديث العظيم هو من الحديث الأربعين النووية حديث ابن مالك البشير في أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا لبس فيه، فالأشياء الحلال التي أحلها الله من المطاعم والمشارب، وحرام بين واضح كالمحرمات التي حرمها تحريمها واضح كالميتة والخنزير والأصنام والخمور، والحلال ما أحله الله من أنواع الأطعمة والأشربة وغيرها. وهناك قسم ثالث وهي مشتبهات مشتبه، هذه على الإنسان أن يتوقف، على المسلم أن يتوقف فيها، قد تكون مشتبهة على بعض الناس دون بعض، فمن اشتبه عليه أن يتوقف حتى يتبين له، لأنه إذا تناول المتشابهات تجرى على المحرمات شيئا بعد شيء. الإنسان إذا فعل المتشابهات لا يزال يفعل ويستكثر حتى يصل إلى المحرمات، أو أن جرأته على المتشابه قد يجره على المحرم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا حمى الأمير مثل الحمى قال هذا حمى، بينه وبين جعل مثلا مزرعة ثم جعل بعدها حمى، حمى قال هذا النوع الحمى حتى لا يقرب من المزرعة، فإذا لم يأتي الإنسان الحمى صار بعيدا بعيدا عن الخطر، فإذا تساهل وترك دواب الترعى في الحمى تصل إلى المزرعة فيقع في الخطر. وحمى الله هي محارمه، الواجب أن على المسلم يستقي محارم الله، وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، يدل على أن القلب وبصلاح تصلح الأعضاء وبفساد تفسد، وملك ملك الأعضاء وسمى مضغة لأنه قطعة صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم. استدل بعضهم على أن العقل لما هو في القلب، وقال بعضهم العقل في الدماغ، وقيل إنه في القلب له صلة بالدماغ، وإذا فسد الدماغ فسد القلب. والأول استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا الحديث قيل إنه صلة الإسلام، يدل الإسلام على ثلاثة حديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث أولينا هذا من مالس بن فورد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وقال بعضهم ربع الإسلام، وأضاف حديث ليست في الدنيا وحبك الله وزن فيما عند الناس وحبك الناس. نعم. أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. وهذا المشتبه هو ذكر في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه إلى ما تشك فيه، الشيء الذي يشك فيه الإنسان هذا مشتبه، ينبغي أن يتوقف حتى لا يقع في المحرم. نعم.